وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كان حديثنا في اللقاء الماضي عن العلم النافع والعمل الصالح وأن العبد بين يدي ربه في كل صلاة من صلواته يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبينا ذلك مفصلا مفصل في العلم فالعلم مراتب كيف يبدأ العلم وبما ينتهي العلم أول مرحلة فيه النية فمن طلب العلم من غير نية فعذاب الذي يعلم والذي يطلب العلم ليصرف إليه الوجوه ولينال عرضا أو غرضا أو منصبا أو مكسبا من هذه الحياة فعذابه عند الله أشد من عذاب الجاهل إذا قالوا ويل للعاصي مرة وويل للعالم الذي لم يعمل بعلمه مرة ومرة ومرة والشاعر يقول وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن مراحل طلب العلم تبدأ بالنية ثم بعد النية الإنصات تنصت فطالب العلم الثرثار في بدايات طلبه والذي يكثر من الكلام لا ينفع ولا يفلح ثم بعد الإنصات الحفظ ثم بعد الحفظ الاستشكال ثم بعد الاستشكال الفهم ثم بعد الفهم العمل ثم بعد العمل النشر ثم بعد النشر الصبر هذه مراحل طالب العلم حتى ينجو عند الله جل في علاه يبدأ بالنية الصالحة فالعلم أجل عبادة من العبادات والعلم واجب شرعي مهجور وما يمكن لصاحب بصيرة وصاحب فهم أن يشخص داء المسلمين في سائر أرجاء المعمورة لا يستطيع أن يتغافل عن العلم بل لو قال رجل موفق أن أصل مشاكل المسلمين تنبع من أمرين لا ثالث لهما لصدق فمشاكل المسلمين مدارها على أن العلماء إن وجدوا عاجزون والأبناء جاهلون العلماء إن وجدوا عاجزون والأبناء جاهلون ثم بعد هذين الداءين تتفرع الأمراض وتتفرع العلل ويتفرع بناء على هذين الأمرين ما ترون وما يقع في بلاد المسلمين وأصبح الكفار يستخدمون الكتاب والسنة على منهج باطل يروجون ويقوون فيه يعني الصراع الذي بين الدول الكبرى أصبحوا لا يستغنون عن العلم الشرعي أصبحوا يستخدمون بعض الرموز استخداما سيئا إما بغفلة وإما بتواطؤ وإما وهذا أمر لا يخفى على عاقل ولا سيما مع الأحداث التي جرت من قريب وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول وبه سبحانه وتعالى أقول وأجول طالب العلم يبدأ بالنية الصالحة ثم ينصت ثم يحفظ اعلم علمني الله وإياك أن كل الخلق بحاجة للشرع ولا يوجد عالم إن لم تقرأ كتبه فإنك لا تفلح لا يوجد. العلم كله على اتساعه وكثرة تصانيفه مرده إلى الكتاب والسنة، والأصل في العلم أن نبدأ بنقول الوحي. ولا يمكن، وأرجو أن تنتبهوا، لا يمكن لرجل لم يكن شبعان ريان من النصوص، لا يمكن أن يصيب حكم الله في النوازل التي لم يرد فيها النصوص. الذي يكون شبعان ريان من النصوص الشرعية يستحضر لها ويفهم معانيها ولا يغيب عنه المقاصد الشرعية هو المؤهل ليتكلم في نوازل الأمة. أما رجل جاهل، رجل خطيب، رجل إعلامي يتكلم في نوازل الأمة وتربط الأمة به، فالأمة سينالها دمار ووبال ولا محالة. فالطلب الحفظ يبدأ بالكتاب والسنة. طالب العلم، طلبة العلم اليوم يتحيرون، وحق لهم يتحيرون. قال الشيخ نبدأ من أين نبدأ؟ من أين تبدأ؟ بدأ من الكتاب والسنة. من أين تبدأ؟ ابدأ من المصدر النقي، المصدر الصافي. واليوم الكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة أصبح أمرا هينا وأصبح أمرا ليس برائج، وطلبة العلم لا ينشغلون به، وبعضهم يعيش ويموت وهو يقرأ علوم الآلة وعلوم المصطلح وكتب المصطلح وعلوم اللغة وعلم الأصول وعلم الكتاب والسنة. في الآية الواحدة فيها من الأحكام والأخلاق والآداب ومن التزكية النفس إلى آخر. فالعلم الشرعي، العلم الشرعي قائم ومربوط بالكتاب والسنة، وجل دين الناس اليوم، والدعوة إلى دين الفكر وليس دين الوحي. وهذه آفة عظيمة لقلة العلماء وكثرة أصحاب الفكر، أصحاب الإعلام. طغى جانب الفكر على جانب الوحي، طغى جانب الفكر على جانب الوحي، وأصبح الذي يتزعم العلم الشرعي أصبح، والكلام في الشرع أصبح ناس صغار، وأصبح ناس إعلاميين وناس ليسوا بشبعانين ولا ريانين من علوم الشريعة. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أكتمكم سرا إن قلت إن داء خفيا سرى في الأمة، وهو داء ضال إعطاء الشباب فوق منزلتهم، كلام لدور الشباب والتركيز لدور الشباب، فأصبح الشباب يأخذون دورا فوق دورهم، وأصبح الشباب ما يملي عليه حماسه وما ينقدح في باله ويعن في خياله أصبح هو الحكم الشرعي. وأصبح الآن العلماء لما مجتمعين لا يقدرون على مداواة هذه الأمراض التي بدأت من تهيج الشباب وعدم تأصيل الشباب التأصيل العلمي الصحيح. فالطالب العلم يبدأ بالحفظ، والحفظ يكون من قبل من كتاب السنة، يعني يحفظ ما استطاع من كتاب الله جل في علاه ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفس ما يمكن أن يحفظ ما يحتاجه الطالب العلمي على وجه الدوام من أحاديث الأحكام التي فيها الحلال والحرام. فهذه تحتاج طالب العلم أن يوليها عناية فائقة وجيدة. بعد الحفظ يأتي الإشكال، الذي يحفظ تبدأ النصوص عنده يظهر فيها تضارب، يظهر فيها اعتراض، يظهر فيها عدم حفظ وعدم فهم، يبدأ الإشكال. واعلم علمني الله وإياك أن أول الرسوخ في العلم الإشكال، أول الرسوخ في العلم الإشكال. فمتى طالب العلم بدأ يستشكل فليحمد الله، بدأ يفهم. الاستشكال ظاهرة صحية جيدة، لكن أصحاب القلوب الطيبة وأصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة يخرجون من هذا الإشكال ببرد الوحي وبتقريرات أهل العلم. نحن لا نستغني عن علمائنا ولا نستغني عن تصانيفهم، لكن نستغني عن نريدهم كالدليل إلى الكعبة. فمتى رأينا الكعبة ما احتجنا لمن يدلنا عليها، متى رأينا الكعبة فنحن لسنا بحاجة لمن يعني يشرح لنا أكثر من أن نرى. فالعلماء أدلاء، العلماء أدلاء، والعبرة بالدليل، العبرة بالدلائل وليست العبرة بالقائل. هذه قاعدة مهمة، العبرة بالدلائل وليست العبرة بالقائل، العبرة بالدليل، ونحن بحاجة للدليل. والإنسان كلما ضعف أو ابتدأ في العلم ازداد حجم تقليده، تقليد، ولا يمنع أن يقلد الإنسان من يرى فيه حذقا، وأن أهل العلم أجمعوا على معرفته في باب من الأبواب، لكن هذا ضعف، هذا ضعف، لكن هذا شأن ضعيف، هذا شأن الضعيف. فالتقليد لا بد منه، حتى الإنسان لو أصبح إماما في فن فهو يحتاج إلى أن يقلد في فن آخر. ولذا قالوا في علم الأصول كما في المستصفى، قال: وكم من عالم إمام في فن عامي في فن. يعني إمام الحرمين في الفقه لا يبارى ولا يجارى، وفي الحديث عام من عوام الناس، ينسب أحاديث الصحيحين وليست في الصحيحين، ويحتج بأحاديث لا أصل لها. فلما تشتتت العلوم وتوزعت أصبح طالب العلم يحتاج إلى، أصبحنا نحتاج إلى ما يسمى بإيش؟ ما يسمى بالتصفية، ما يسمى بالتصفية. طبعا هل يكفي أن نحفظ؟ لا، لابد أن نعمل. فالعلم شجرة، والشجرة تزرع من أجل الثمرة، والثمرة ثمرة العلم ما هو؟ ما هي؟ العمل. ثمرة العلم العمل. العلم للنفس فيه نصيب، يرأس ويتقدم المجالس ويحترم، والناس ترى يعني ترى فيه ميزة وله قبول. هذا الأمر يحتاج إلى الموفق أن يأخذ على نفسه، وأن يكون له سمتا، وأن يكون له علاقة مع ربه في خلوته، وأن يحمل نفسه على الطاعة وعلى العبادة. وكلما ازداد الإنسان علما ينبغي أن يزداد قربا من الله عز وجل، وأن يحدث شكرا لله جل في علاه بأن يتسع علمه. وإلا كثير ممن يسير في الطلب إما يقف وإما ينقص على عقبيه، والسبب أنه ما حفظ نعمة الله بأن أحدث شكرا لهذه النعمة بالعمل الصالح. إذا قالوا من ازداد علما ولم يزدد تقا فليتهب علمه، فأولى الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء. قدم الله تعالى اسم الجلالة، اسمه سبحانه، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ترتيب الآية إنما يخشى الله، إنما يخشى العلماء الله، ترتيب الآية إنما يخشى العلماء الله. فالله قدم اسم الجلالة للدلالة على الحصر، لا يمكن لأحد أن يخشى الله وهو جاهل. الخشية تكون مع العلم، فكيف الجاهل؟ كيف الذي لا يعلم أحكام الله وهو يجهلها كيف يخشاه؟ فلعله يقتحمها وهو لا يشعر. فإذا العلم يبدأ من النية الصالحة، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم الحفظ. الحفظ حفظ الكتاب نصوص السنة، ما يستملح، ولا سيما في حق إخوان الخطباء، ما يستملح من الحكم والأشعار وأقوال السلف وأقوال الصحابة والصالحين. إذا كان يتجه للخطابة فهذا أمر مهم. الحفظ مهم جدا. لما يبدأ يحفظ يبدأ يستشكل، يدخل على الحفظ الفهم. ودائما أنا أقول لإخواني، إذا عقدنا عقد زواج بين الحفظ والفهم فناكحنا العلم الفهم، فيخرج من هذا النكاح مولدات عجيبة، يخرج منه عجائب. فإذا صار لنا حفظ وادخلنا عليه وعملنا زواج مع الفهم، وخسار في فهم، الذي يحفظ ويدخل عليه الفهم وهو يأكل وهو يشرب وهو ينام وهو يمشي وهو قائم وهو قاعد، تصبح مناكحة بين الفهم والحفظ، وتخرج أحكام تخرج أحكام تخرج أحكام. الأحكام التي تخرج عندك لا تنشرها ولا تعتقدها، تراجع تقريرات العلماء. فإذا وجدت هذه المولدات توافق تقريرات العلماء احمد الله، أنت أصبحت من العلماء، أنت الآن أصبحت من العلماء، الآن بدأت. طبعا قبل هذه الفترة قلت لكم الاستشكال، يبدأ طالب العلم يستشكل، وبعد أن يستشكل يفهم، يأتي فهم، فهم الفقه معناه الفهم الدقيق، ففهمناها سليمان. الفهم الدقيق هو الفقه. فإذا أصبح الإنسان حينئذ على حفظ وعنده ملكة وانطبعت في نفسه هيئة وهذه الهيئة لا تنفك عنه وهذه الهيئة في صدره اللي هي الملكة العلمية كسائر أعضاء بدنه مثل رأسه ورجله ما تنفك عن الإنسان الرجل والرأس أينما ذهب وأينما جاء فعندك الآن في صدرك ملكة من الملكات وأصبحت عندك العلم الشرعي وهذا الذي نطمح ونطمع إليه بعدها يعظم حق الله عز وجل على العبد فحينئذ يصبح الواجب على العبد المتبقي حتى تقع النجاة التي ذكرها الله تعالى في سورة العصر وهذا كلامنا إن شاء الله سيكون في أول لقائنا القادم بإذن الله تعالى البقية في العمر بقية. جاءت مجموعة أسئلة وبعضها على إثر الندوة التي حصلت في الجامعة حول علم المصطلح. أحد الإخوة يقول شيخنا بارك الله فيك وجزاك خيرا هل يتقوى الحديث الضعيف إذا وجدت حقيقة علمية تؤيده؟ هناك دورة تعقد يدعون فيها بتسمية ترقية الحديث الشريف بالحقائق العلمية أي ما يسمونه بالإعجاز فما رأيكم دام فضله؟ أنا أزيد على هذا لو أن الحديث النبوي وافقته الوقائع المستقبلية فموافقة الوقائع الغيبية والحقائق العلمية وكان الحديث ضعيفا فهل الحديث يرقى من الضعف لدرجة الصحة؟ الجواب وأرجو أن تنتبهوا وفقنا الله وإياكم وبارك لي ولكم بالكتاب والسنة الحديث وحي من الله عز وجل نحن لا نبحث هل هذا الكلام الذي بين أيدينا حق أم باطل يوجد أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة وهذه الأحاديث معانيها صحيحة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه هذا ليس بحديث هذا قول سعيد بن المسيب معناه صحيح رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر هذا قول أبي بكر بن عياش إلى آخره مبحثنا ليس منحصرا في هل هذا الكلام حق أم باطل مبحثنا هل هذا الكلام صدر من الله فأوحاه إلى نبيه فأخبرنا به صلى الله عليه وسلم أم لا لو كان المبحث مبحث هل هذا الحديث حق أم باطل فوافقته الوقائع الغيبية والإعجازات العلمية لقلنا إنه يقبل التقوية لو كان هذا الكلام هل هو حق أم باطل أما مبحثنا هل هذا صدر من الله أم لم يصدر فهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالإسناد الصحيح لا يمكن أن يعرف إلا بالإسناد الصحيح لذا هل الحقائق العلمية صحيح الأحاديث النبوية إيش الجواب لا الجواب لما لا لأن مبحثنا ليس في هل هذا الكلام حق أو باطل وإنما مبحثنا هل هذا من عند الله أم ليس من عند الله فلما يكون مبحثنا هل هذا من عند الله أم ليس من عند الله فإننا لا نستطيع أن ندرك ذلك من عقولنا إنما لا ندرك ذلك إلا من الوحي المنسوب إلى الله جل في علاه ولا بد من ثبوته بالطرق المعروفة جواب آخر مهم وهو سمة النص الشرعي حاكم وليس بمحكوم فالنصوص الشرعية حاكمة على الأحداث والأشخاص فلو أننا صححنا الحديث بالوقائع العلمية لجعلنا النص محكوما وليس بحاكم لو أننا صححنا النص بالحقائق العلمية لجعلناه محكوما وليس بحاكم وهذا أمر ليس بصحيح طيب أخ يقول: شيخنا بارك الله فيك، ذكرت في الدرس الماضي أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجلس ينتظر أموال الأغنياء، ويجب عليه العمل. وهناك حديث أن رجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أخاه أنه لا يعمل، يقضي وقته يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. وضح لنا بارك الله فيك. طب لعلك ترزق به، هذه بركة إيش؟ هذا الحديث في بركة الجلوس على العمل، في بركة الصدقة؟ لعلك ترزق به، بركة إيش هذا الحديث؟ ورد في إيش؟ بركة الصدقة. صدقة. طالب العلم جالس، ما مدح، من الذي مدح؟ قال: أنت يا من تتصدق، لعلك تصدقت على الرجل فالله عز وجل يرزقك بسببه. فهذا فضل ومنح للصدقة. أما الأصل في الإنسان أن يأكل من يده، وهذه الصدقة الممدوحة الصدقة التي توضع في مكانها. فالرجل الذي يجلس ولا يقدر على العمل لسبب أو لآخر، أو لا يجد العمل تصدق عليه غني، فهذا محمود. أما الرجل الجالس بطال عطال وبإمكانه أن يعمل وينتظر أموال الأغنياء، وبحجة أنه طالب علم ولا يشبع من الأموال، وهذه مسألة، والأصل في الإنسان أن يأخذ بمقدار حاجته، فهذا أمر مذموم وليس بممدوح أبدا. وكما قلت، عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى الرجل، يرى الشاب المتنسك فيعجبه تنسكه أي تعبده، فيقول: فأسأل عن مهنته، فيقولون: جالس، يعني لا يعمل. قال: فيسقط من عيني، فيسقط من عيني. فالأصل في الإنسان أن يعمل، وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون في التجارات وفي الزراعة، وهذه الصالحين. لو أنك نظرت في أعلام الأمة فإنك تجد لهم مهنا، حتى أن بعض إخواننا جمع العلماء الذين ينسبون إلى المهن ورتبهم على المهن. السلام عليكم يا شيخنا بارك الله فيك ونفع بك، حدثني رجل من جماعة التبليغ أن الشيخ محمد حسان زارك وأقنعك أن جماعة التبليغ على حق، وأنك تراجعت عن قولك فيهم وغيرت فتواك فيهم وأصبحت تبدعهم. لا تسمع عني شيئا عن التبليغ إلا من لساني، فهذه ليست أول كذبة لهم علي فيها، هذا كذب لا أعرفه، هذا كذب لا أعرفه. لا زارني الشيخ محمد حسان، لكن ما باحثني في التبليغ، ولو باحثني في التبليغ فسأنكر عليه لينه معهم، سأنكر عليه لينه معهم. فالتبليغ ما يعرفهم حقيقة، أقول كلمة ولست مبالغا فيها البتة، لا يعرف الجماعات إلا من يعيش في الأردن، فالأردن الجماعات فيها على حقيقتها، وما أثر فيها مؤثر خارج عنها. يعني التبليغ اللي بيعيش في السعودية ثوبه ومعتقده، معتقد الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أثروا فيهم تأثيرا حسنا جزاهم الله خيرا. بلادنا ما تأثروا بشيخنا، والجهال كتب بعض جهالهم كتابا رددت عليه فيه، يقول: الشيخ الألباني ما بيعرف تبع التبليغ، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله بلسانه في عدد كبير من المجالس يقول: وأنا أخبر الناس بجماعة التبليغ، وجالسهم وناقشهم رحمه الله تعالى. الجماعات، من أراد أن يسمع الرأي الشرعي في الجماعات فليسمع حكم الشيخ الألباني لا غيره، وغيره من إخوانه من كبار العلماء في جماعة التبليغ خاصة تذبذبوا واختلفوا. الشيخ بن باز له فتاوى كثيرة في جماعة التبليغ، وبينت هذا في كتابي. وكان الشيخ شويعر يقول، الشيخ بن باز قبل وفاته قال لي: اجمع فتاوي في جماعة التبليغ. قال: فجمعتها، فاختار الفتوى التي فيها أنهم أهل ضلالة وأهل بدع. قال: أعطيني الباقي. قال: فأعطيته باقي فتاويه. قال: ومزقها أمامي. قال: ومزقها أمامي. هذا آخر كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في جماعة التبليغ. أراني بعض إخواننا رسائل كلمات مقطعة من كلام الشيخ بن عثيمين، من كلام الشيخ بن باز، يظهر منها مدح جماعة تبليغ. وتلاميذ الشيخ ابن عثيمين يقولون الشيخ سئل عن جماعة يخرجون من تلاميذه ممن يعرف معتقدهم يخرجون على المساجد ويعلمون الناس فالشيخ مدحهم فأخذوا جماعة التبليغ هذه العبارات وأسقطوها على أنفسهم وأشاعوها وأذاعوها على أن الشيخ يمدحهم. وهذه هذا تلبيس وتدليس. احفظ عني احفظ عني بارك الله فيك كلمة لا يستطيع أن يدركها العبد ويعرف مراميها إلا بعد تجربة كبيرة. احفظ عني كل من تحزب كذب. كل من تحزب كذب. ما في إنسان متحزب ليس بكذب. فالذي يتحزب إذا قلت له بعض الأحاديث وبعض النصوص وأقوال السلف في ذم التحزب يكره هذه النصوص. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يسأل يقول أرى كثيرا من الناس في الجمعة عند الأذان الثاني يكونوا واقفين ويستمعون الأذان، ما هو الصواب؟ أن أقف للاستماع للأذان أم أصلي تحية المسجد؟ طيب إذا دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، أنت بين أمرين، إما أن تسكت وتردد مع المؤذن وتبقى واقف، ومتى تبدأ بالصلاة؟ لما يبدأ الإمام بالخطبة، وإما أن تبدأ بالصلاة. طيب إيش حكم الترداد مع المؤذن؟ سنة. وما هو حكم الاستماع للخطيب؟ واجب. إذن الذي يدخل والإمام على المنبر يبدأ بالصلاة ولا يبدأ يبقى واقف حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يصلي؟ إيش يعمل؟ يصلي. يصلي مع الأذان. نعم يصلي مع الأذان. يصلي مع الأذان. في الصواب في الداخل أن يبدأ بالصلاة ولا يردد مع الأذان، والله تعالى أعلم. ما حكم الاختلاط العائلي مع وجود المحارم أنا وخالي وزوجته، علما أن زوجته غير محجبة؟ وما الحكم إذا كانت محجبة؟ أقصى ما يمكن أن يقال في مثل هذا بضوابط الحل وليس السنية ولا الوجوب. والغفلة اليوم والحديث في الدنيا وعدم وجود الضوابط الشرعية تجعل الإنسان الجالس هذا المجلس في خطر عظيم. فالأصل في الإنسان منذ البداية أن يعالج هذا الأمر بفصل الرجال على النساء والنساء غير الرجال قولا واحدا، فاهتمام الرجال غير اهتمام النساء، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للمركز. أخت تشتكي من زوجها السلفي على أنه لا ينام بجانبها، هل هذا من حقه الشرعي أو هو مخطئ في حقها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة حقيقة خلاف كبير، والعلماء لهم قولان. قول الرجل يبيت وحده والمرأة تبيت وحدها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم مرة، تذكرون الحديث؟ واحد ذهب يخطب بنت وكانت هذه البنت معتقدها سليم، فأرادت أن تفحص الخطيب فتقول له أين الله؟ فأخونا كان ذكيا، والحديث طرف صحيح مسلم، يقول أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه ثم لم تجب إلا وباتت والذي في السماء ساقط عليها. هذا استدلال صحيح، إلا وباتت والذي في السماء. الشاهد من الحديث دعاها إلى فراشه، إذن له لها فراش ولها له فراش ولها فراش. وهذا في الحقيقة يكون عند الحاجة. والأكثر والأغلب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام النووي والإمام الذهبي، الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت هو وأزواجه في فراش واحد، دخلت عليه فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة في فراش، كما في النص دخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالسة بجانبه عائشة في فراش واحد. عائشة رضي الله عنها لما قامت من فراشها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، فأخذت يعني تتلمس ووقعت يداها على رجليه وهو ساجد، وهو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وعفاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب عائشة. في الصواب أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أن الرجل والزوجة يبيتان في مكان واحد. بعضهم يقول الرجل ما ينبغي أن يرى المرأة إلا وهي على أحسن حال من غير أن تنبعث منها الروائح الكريهة ومن غير أن يرى منها ما يصده عنها، والنوم العبد لا يمتلك نفسه، فالأحسن أن يبيت وحده وأن لا تبيت بجانبه إلا وهي متجملة متعطرة متزينة له إلى آخره. هذا يكون في حالات الحاجة وحالات الضرورة، وإلا الأصل المرأة تكون في فراش الزوج، والله تعالى أعلم. أخ يقول: السلام عليكم شيخنا، إن أحبكم في الله. سؤاله أننا تعلمنا منكم أن منهج التصفية والتربية هو السبيل الوحيد للنجاة هذه الأمة، ومع كثرة الفتن يستهزئ بنا المخالف لنا، يقول: متى تصلون؟ فبماذا نجيبهم؟ الوصول ليس لنا وإنما هو من صنيع ربنا، الوصول ليس لنا وإنما هو من صنيع ربنا. النصر من عند من؟ من عند الله. طيب الأمة إذا ما اجتمعت أفهامها واجتمعت أبدانها على أعلى ذروة في سنام الإسلام، أعلى ذروة في سنام الإسلام ما هو؟ الجهاد. طيب المجاهدون لما يحملون السلاح وأفهامهم مختلفة ماذا يجري بينهم؟ ما ترون، ما ترون. لماذا المجاهدون يقاتل بعضهم بعضا؟ لماذا؟ لأن أفهامهم مختلفة، لأن مناهجهم مختلفة، لأن عقائدهم مختلفة. فنحن إلى متى ندعو للتصفية والتربية؟ ندعو للتصفية والتربية حتى نموت. التصفية والتربية هي العلم والتزكية الذي بعث الله نبيه بهما. طيب النصر من عند الله، فإن صدقنا ربنا صدقنا ربنا، إن صدقنا نحن ربنا صدقنا الله تعالى. نحن لسنا لا نبحث عن مناصب ولا مكاسب ولا نبحث عن، لسنا رجال دولة، نحن رجال ملة، والله جل في علاه هو الذي يكرم من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى، نؤدي الذي علينا. وأما ربنا جل في علاه فقطعا إن صدقنا الله صدقنا الله جل في علاه. كم من صحابة رضي الله تعالى عنهم ماتوا، وكم من حزب قام وكان يعتقد طريقة ما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحزب اندثر. حزب التحرير أول ما قام كان يقول خلال 13 سنة لابد من قيام الدولة، بعدين جددوا 13 وجددوا 13، وبعدين حزب التحرير ذاب ومات، وصار معارك إنه لابد نرجع إلى الأصول الأولى، وإحنا تورطنا شيئا خطأ، ولا بد أن نقوم أنفسنا تقويم جديد. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالعلم والتزكية، ونحن على العلم والتزكية ثابتون صامدون إن شاء الله إلى أن نلقاه. ومتى نصل وننهض؟ نصل وننهض لما يشاء الله جل في علاه، وما يقعدنا إلا غفلتنا وإلا ذنوبنا وإلا جهلنا وإلا عدم وجود أولياء أمورنا من العلماء، فعلماؤنا فيما يصلح شأن دنيانا الأمراء والسلاطين والملوك، وما يصلح شأن ديننا إنما هم العلماء. العلماء يصلحون شأن الدين، والأمراء يصلحون شأن الدنيا، والناس ثلاثة كما كان يقول بعض السلف: علماء وأمراء وفقراء. فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. أستده أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الوراق. هل يعتبر أذان الأول يوم الجمعة أذان شرعي فنردد خلفه ونصلي ركعتين؟ أما صلاة الركعتين بين الأذانين فلا، لأنها توهم أن هذه صلاة سنة قبلية، وصلاة الجمعة القبلية لم تثبت. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يؤذن بلال فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويخطب. والأذان الذي في زمن عثمان لا يحكم عليه بالبدعية، الأذان الذي في زمن عثمان لا يحكم عليه البدعية. ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، قال: وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلينا مما أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان أحدثه بالمعنى اللغوي لا الشرعي. وكان الأذان في زمن عثمان في الزوراء ولم يكن في المسجد، ولذا الأذان الشرعي الذي لا يكون في الوقت لا يردد معه، والله تعالى أعلم. هل من السنة إذا الإمام صعد المنبر يلقي السلام؟ نعم، هذا ورد في عدة آثار، ويأتينا إن شاء الله في درسنا في شرح صحيح مسلم. هل بين العلماء خلاف في زكاة الفطر أنها تخرج مال؟ زكاة الفطر الأصل فيها لا تخرج مال، وخروجها مال يكون في صور قليلة وقليلة جدا، منها أن ينسى الإنسان صدقة الفطر ولا يستطيع أن يؤديها إلا مالا، كان يتذكرها في مصلى العيد ولا يستطيع أن يؤديها إلا مالا يخرجها مالا، أو أن يشح الطعام ولا يجد طعاما فيؤديها مالا. والأصل في صدقة الفطر أنها ليست بمال، وفصلنا هذا وطولنا فيه في دروس رمضان الحمد لله رب العالمين. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن أخرجت صدقة الفطر مالا أجزأ ذلك، واستدل على هذا بأثر علقه البخاري عن معاذ أنه كان يدفع صدقة الفطر ثياب لباس للمساكين، وهذا الأثر لم يعرف موصولا عن معاذ، هذا الأثر لم يعرف موصولا عن معاذ. هل صيام أيام الحجة سنة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة، خرجه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الشراح في 9 ما المراد بها، اختلف العلماء والشراح في 9، في بعض الروايات كان يصوم 9، وإذا كان يصوم 9 المراد به عرفة، المراد به عرفة، في بعض الروايات كان يصوم 9، بل بعض شراح سنن أبي داود قالوا 9 أي 9 من ذي الحجة. هل يجوز لمن له حفظ وفهم في الحين أن يشرح لنا العقيدة أو أي كتاب، أم يكون مزكى من العلماء؟ التزكية من العلماء لها صور، التزكية من العلماء لها صور، فإن وقعت بأي صورة عرفية معروفة من مدح أو ثناء أو كتابة أو إجازة أو شهادة أو إنسان شهر وعرف بحسن تقرير وحفظ وفهم من خلال الدروس أو التأليف والتصنيف، فهذا يؤخذ منه العلم والعلم يتجزأ، فمن أتقن بابا فله أن يعلمه، والواجب على الجميع أن يربط الناس بالعلماء الكبار ولا سيما في المسائل الكبار، فالمسائل الكبار لها العلماء الكبار، وتعليم الناس من حذق فنا أو بابا من أبواب العلم فله أن يعلمه. وما ورد عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين لما كانوا يقولون أفقه الناس في الفرائض زيد بن ثابت، وأفقه الناس في الحلال والحرام معاذ بن جبل، وما ورد في هذه البابة يشير إلى صحة القول بتجزؤ الاجتهاد وإنجاز التعبير اليوم بالتخصص، لأن العلوم تقبل التخصص، قد يتقن فلان علم القراءات، قد يتقن آخر علم التوحيد، آخر علم الأصول، ثالث علم المصطلح، فإن عرف رجل بفن فلك أن تأخذ عنه، وإن لم يكن حاذقا لجميع الفنون، والله تعالى أعلم. يوجد من إذا رغبته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واجب، كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وفصل فيه وأصل في كتابه البديع إعلام الموقعين. ابن القيم قال الصحابة منهجهم في التلقي في تلقي الوحي إن رغب الشرع فعلوا، ولم يسألوا هل هذا واجب أم ليس واجب، وإذا حذر الشرع تركوا، ولا يسألوا هذا مكروه أو حرام. منهج الصحابة في التلقي إذا جاء ترغيب فعلوا، وإذا جاء ترهيب تركوا، ولا يسألون ما هو درجة الترغيب أو درجة الترهيب. ذلك أن السنن سياج لعدم التضييع الفرائض، وأن ترك المكروهات سياج لعدم اقتحام محرمات، فمن ترك السنن إن قصر يكون تركه في الفرائض، والذي يفعل المكروهات إن قصر فيكون تركه فيبدأ يفعل المحرمات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن اعتصم بالسنن فحينئذ لا يقصر في الواجب. ولذا كان منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون المندوبات ويفعلون ما جاء فيه ترغيب ويتركون ما فيه ترهيب بغض النظر عن الدرجة. نرجو منكم يا شيخنا الفاضل أن تشرح لنا كتابك الذي جمعته وهو شرح أحاديث الصحيحة للشيخ الألباني. يسر الله لي ولله الحمد منا أن جمعت كلام شيخنا الألباني لحديث التي صححها في مجلدة، والأخ يطلب الشرح، وأسأل الله عجل أن يعين على هذا الأمر. جمعت النصوص الأحاديث وتركت التخريج المطول للشيخ، واكتفيت بذكر الأحاديث وذكرتها على الأبواب. طيب، أخ يقول: شيخنا الفاضل، ذكرتم في فتوى سابقة أن الصور تمنع دخول الملائكة وإن كانت مما تمس الحاجة إليه ولا يستغنى عنه، واحتججتم بأن جبريل لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود جرو فيه ولم يكن النبي يعلم به، ومع ذلك لم يدخل. لكن من المعلوم أن الدراهم التي كانت تستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الرومانية، كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالعراقي في طرح التثريب، حيث قال: فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ولا اسم الله ولا ذكر أنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفر، وإنما ضربت الدراهم في الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان. ومن المعلوم أن دراهم الروم كانت لا تخلو من صور ملوكهم، أفليس في هذا حجة في أن الصور التي لا يمكن الاستغناء عنها لا تمنع دخول الملائكة؟ استدلالك أخي الفاضل قاصر، علماء الأصول يقولون عنه استدلال ناقص، فينبغي حتى يستقيم لك الاستدلال أن تثبت لنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون والأموال في جيوبهم. الدراهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بها ليس عددا، وإنما كان يتعامل بها وزنا على حسب الذهب التي فيها، كانت الدراهم ذهبية وكانت شحيحة جدا. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك الأشجعي: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، وقال: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا، فكنت 100 دينار لا تجدها في المدينة. فكانت الأموال عزيزة وشحيحة، وكانت الأموال الدراهم يتعامل بها ليس بالعد مثلنا أوراق يعد بها، وإنما بالوزن، وهذه الدراهم ما كانت تكون معهم في جيوبهم، وإنما كانت تكون في بيوت الأغنياء منهم، في بيوت بعضهم وليس في بيوتهم جميعا. فأنت الآن تحتاج أن تثبت لنا حتى يستقيم لك الاستدلال، تحتاج أن تثبت لنا أن الصحابة كانوا يصلون والدراهم في جيوبهم، فأنت وقع إلى خيالك وما استقر في بالك أن الأموال التي كانت عند الصحابة هي كالأموال التي عندنا، وأنهم كانوا يسيرون في الطرقات ويحملون الأموال، وهذا الأمر ليس كذلك. أنا بأمنيتي أن أجد نصا شرعيا يقنعني أن من في بيته صورة أو إذا وجد في المسجد صورة أن تكون الملائكة معهم، أتمنى أن أجد شيئا يقنعني بها. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل بيت كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. الجرو دخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، استقر تحت سريره، جبريل أبى أن يدخل قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان آثما، لكن حجب دخول الملك، فلا يلزم من عدم الدخول الإثم، فقد تكون الصورة بالضرورة حلال ومع حلها فإن الملك لا يدخل. يعين على هذا أشياء، منها ما يقوله الأصوليون، يقولون كلب أو صورة نكرة في سياق نفي لا تدخل الملائكة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالصورة بغض النظر عنها حلال حرام. وجدت الإمام النووي في الجزء 14 من شرحه على مسلم يقرر المسألة هكذا: من قريب وجدت إفاضة حسنة لأبي زرعة العراقي، أن تستدل بأبي زرعة في طرح التثريب، وهو صاحب أبو زرعة العراقي هو الذي تستغل به في طرح التثريب، يقول في كتابه تحرير الفتاوى الذي طبع حديثا عن دار المنهاج في جدة، يقول فيه: وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولو كانت صورة مباحة، ولو كانت صورة يعني اتخاذها مباح، فإنها تحجب دخول الملك. حديث صلاة التسابيح، هل عند الرفع من الركوع نقول سمع الله حمده؟ نعم، صلاة التسابيح كالصلاة العادية، إلا أنك في القيام تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرا. وقد ألف الإمام الدارقطني واستوعب طرقه وزاد عليه الخطيب البغدادي كتابا في طرق حديث ذكر صلاة التسابيح، وخلص أن صلاة التسابيح حسنة. وقد ظفرت في كتاب الإرشاد لأبي يعلى الخليلي أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح سئل عن صلاة التسابيح فحسنها، وهذا أعلى نقل وقفت عليه. وأما ما اشتهر عند المتأخرين وشهر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، واشتهر ذلك عند الحنابلة بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول عن صلاة التسابيح أنها بدعة، فقد وجدت في أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث المشكات المطبوعة في آخر المشكات المصابيح أنه تراجع عن قوله بتضعيف أحاديث التسابيح وأنها بدعة، واشتهر عن أحمد القول بالبدعية ولم يشتهر عنه القول بالرجوع، مثل شيخنا رحمه الله تعالى. سمعت شيخ الألباني يقول: غفر الله لي، أنا سبب عدم فعل سنة أو ترك الناس ترك طلبة العلم سنة، وهي المكس في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب والمصلي ثان رجليه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا. قال: أنا سبب، غفر الله لي، أنا سبب ترك طلبة العلم لهذه السنة. كيف؟ قال: كنت أرى تضعيفها ثم رأيت تحسينها فاشتهر عني التضعيف ولم يشتهر عني التحسين، اشتهر عني التضعيف ولم يشتهر عني التحسين، فكنت أنا سبب ترك هذه السنة. هكذا كان الإمام أحمد في صلاة التسابيح، والله تعالى أعلم. هل الخواطر التي ترجع القلب والتي هي من كسب المرء يؤاخذ عليها؟ وهل الحكم يختلف إذا كانت هذه الخواطر لا يصحبها نية وعزم، وإن كانت مما يصعب أن يقع وإن كانت تثير الشهوة؟ وكيف نفهم أن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل؟ الأول ما يبدأ خاطرة، وخاطرة غير مؤاخذ عليها هم، والهم منه ما يؤاخذ ومنه ما لا يؤاخذ، الهم متى أصبح عزما واسترسل صاحبه به فهذا الذي يؤاخذ به. فكما أن العبد يؤاخذ بأفعال الجوارح فإن العبد يؤاخذ بأفعال القلوب، شريطة أن تكون تحت السيطرة تحت الكسب. أما الشيء الذي يهجم على النفس من الخارج والوساوس التي تدخل على النفس من الخارج فهذه خواطر لا يحاسب عليها العبد، وهي المرادة بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عما إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها، أو قال عما حدثت به أنفسها، أنفسها أو أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد الخاطرة حينئذ الإنسان غير مكلف، فإذا الخاطرة أصبحت عزيمة وقويت وأصبحت تحت سيطرة القلب وأراد القلب أن يترجمها، فإما أن يمنعه مانع وازع ديني واعظ بالله في القلب فحينئذ تزول السيئة أو تكتب الحسنة، وإما أن يمنعه مانع دنيوي كالذي يريد أن يسرق فذهب فوجد أهل البيت في البيت أو وجد الشرطة عند البيت فلم يسرق بهذا الوازع الدنيوي، فهذا كتب عليه الأجر، وهذا المراد بحديث الترمذي: فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، والله تعالى. إذا أحب رجل امرأة وتعلق قلبه بها تعلقا شديدا ولم يقدر على الزواج بها، هل يأثم على التفكر بها؟ نعم يأثم، إذا كان الأمر تحت سيطرته وتحت مكنته يأثم. وفي سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين إيش مثل النكاح. بعض الآباء يعني تصيبه حمق، والله يا إخوة الأب أنا أعجب من بعض الآباء، أنا أعجب من بعض أولياء الأمور. يعني مثلا تجد رجل مستور وطيب وحسن، بدأ يعني يسمع كلام إنه والله في فلان يريد ابنتنا، ثم الأب يقول لا لا أزوجه، لا أزوجه أبدا. طب يسأل عنه يا أخي، ما تأخذ القرار السريع؟ يعني وجود ميل قلبي من قبل شاب لشاب أو من قبل شاب لشاب، هذا شيء وجده الله في النفوس. الله قال علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني أمر ما يقبل المدافع. فالأب ينبغي أن يكون واسع صدر. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما جاءه قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، هي بتقول استأجر وبقول بدأ زوجك، فهم من قولها استأجر أنها تميل إليه، مجرد أنها قالت استأجر الأب الصالح يفهم. ثم قال هو أريد أن يستر عليها، فقال إحدى ابنتي هاتين، يقول أي بنت من البنتين؟ أي بنت من البنتين اللي قالت استأجر؟ لكن الأب يفهم، الأب أراد يستر على البنت، قال إحدى ابنتي. فهذا هكذا الأب. فالميل للمرأة إذا كانت هذه المرأة ليست ذات بعل، كانت هذه المرأة يحل لك أن تتزوجها، هذا ميل ليس بمذموم. أي الميل المذموم أن تقع الخلوة، يقع بينكما ما حرم الله وما شابه. فالأب متى علم ميلا؟ فالأصل أن يتعامل مع الموضوع بطريقة صحيحة، بطريقة شرعية صحيحة، وأن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المتحابين مثل النكاح. يعني ما عندنا حب عذري، يعني حب خيال ما عندنا، عندنا حب وطاقة وشهوة، والشهوة الله ركبها في الإنسان لتعمل بعض الأعضاء أعمالها ليحصل الولد. الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوعه. أي نعم. فالتفكر بالنساء حرام، حتى العلماء يقولون لو أن رجلا وطأ زوجته وهو يتخيل غيرها هل هذا زنا؟ تخيله يأثم به، ولكنه لا يقام عليه حد الزنا، والله تعالى له. أجبنا عنها؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سؤال أخير. تفضل. سؤال تفضل، هذا من إخواني. طيب شيخنا الله يرحمه لما كان له سؤال أخير كان يقول مش خبرية. إخواني أحبائي. طيب أخونا يقول انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قال فما مصير درسكم الذي كان يوم الثلاثاء. أنا لا أنسى البخاري أبدا، والله يشهد ويعلم أن أكثر المستفيدين من درس البخاري العبد الضعيف الذي يدرسه، وسأعود لدرسي ولن أتركه، وكذلك سأعود لدروس التفسير ولن أتركها. لكن أخوكم فيه محنة لي يعني 10 سنوات تقريبا، يعني أحقق تراث عالم من علماء الأمة، وقاربت على أن أنهي هذا العمل، فأخذت يعني أوقاتا متتالية لأراجع العمل ويخرج إن شاء الله يكون من الأخطاء أو بأقل شيء من الأخطاء. وأرجو الله أن يعصبنا وإياكم من الزلل وأن يبعد عنا الخطأ والخطل. فكما قال الله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، بس نظر إلى ميسرة إن شاء الله، ثم العود والعود أحمد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب. يعني أنا ما تركت العمل كسلا، ما تركت التدريس كسلا.